بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أنواع الكلام. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإذا وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا بعد العصر كما تعلمون في اللهجة الرومية في هذا المتن المختصر في علم النحو. ولا يخفى أن علم النحو مهم لطالب العلم، لأن طالب العلم إذا من الله عليه بالنحو وصار يدرك التراكيب ويدرك الإعراب، فإنه يسهل عليه كثير من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك على طالب العلم أن يهتم بالنحو، والنحو سهل بتسهيل الله عز وجل إذا أتاه الإنسان من بابه ودخله زلفة زلفة، فإنه يسهل عليه كثيرا، بخلاف الطالب الذي يأتي النحو جملة أو يأتيه من وسطه أو من آخره فقد يصعب عليه ويستغلق. لكن من أتاه شيئا فشيئا فإنه يسهل عليه بإذن الله عز وجل. وهذا المتن مختصر، وهو متن مبارك على اختصاره، لأن فيه القواعد الأساسية التي ينبني عليها كثير من مسائل النحو. فأوصي الإخوان الاهتمام بهذا المتن حفظا وشرحا ومدارسة فيه وتعليقا عليه، لأنه منطلق لكثير من الأبواب التي يحتاجها الطالب. بدأ المصنف كغيره بتعريف الكلام، فقال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وإنما عرف الكلام لأن النحو موضوعه الكلام، فما هو الكلام الذي هو موضوع للنحو؟ فقال: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فهذا التعريف يتضمن عدة أجزاء. فقال: أولا اللفظ، ومراده باللفظ جميع ما تتلفظ به، فجميع ما يخرج من شفتيك يسمى لفظا. فإذا قلت زيد فهذا لفظ ويتدل على معنى، وإذا قلبت زيد وقلت ديز فهي أيضا لفظ، وإن كانت لا تؤدي معنى فيما يسمونه بالمهمل. فاللفظ هو ما خرج من شفتيك سواء أفاد أو لم يفد، سواء كان ذا معنى أو لم يكن كذلك. ثم القيد الثاني قال: المركب. وضد المركب المفرد. فالكلام لابد أن يكون مركبا، يعني غير مفرد، بحيث يتكون من جزئين فأكثر. فالتركيب هنا أن يتكون من جزئين فأكثر. فإذا قلت زيد فهذا لفظ لكن ليس بمركب، وإذا قلت جاء زيد فهذا لفظ مركب. فالتركيب إذن أن يشتمل على جزئين فأكثر. ثم قال: المفيد. فلا بد أن يكون مفيدا، لأنه إن كان غير مفيد فليس بكلام، ليس بكلام حسب الاصطلاح. وإن كان قد يكون كلاما عند الناس لكن عندهم عند النحاة ليس بكلام. إذن هذه أجزاء التعريف: لفظ مركب مفيد. مثاله: جاء زيد، فإنه لفظ ومركب ومفيد أو غير مفيد. مفيد ماذا أفاد؟ أفاد مجيء زيد. جاء زيد أفاد أن زيدا قد جاء. وقال المؤلف: المفيد بالوضع، يعني بالوضع العربي، حتى يخرج بذلك ما فاد بغير اللغة العربية فليس محل للبحث وإن كان مفيدا. فالكلام مثلا الأعجمي بالفرنسي أو بالإنجليزي أو بغيرهما لا يعتبر كلاما عندهم، لأن البحث في الكلام العربي. إذا هذا هو التعريف واتضح ولله الحمد، لفظ مركب مفيد بالوضع. فإن قلت إن جاء زيد، إن جاء، فهذا لفظ أليس كذلك؟ ومركب مركب، ولكنه غير مفيد، لأنك إذا قلت إن جاء زيد السامع يقول ماذا جاء زيد، ماذا يحصل؟ فهو الآن لفظ ومركب ولكنه غير مفيد، مع أن قولك إن جاء زيد أكثر من قولك جاء زيد. جاء زيد كلام، لماذا؟ لأنه لفظ مركب مفيد. وإن جاء زيد ليس بكلام، لأنه لفظ مركب غير مفيد، فلما زدناه نقصناه، لما زدناه فقلنا إن جاء زيد نقصناه فأخرجناه من التعريف. ثم الأمثلة على الكلام لا تعد ولا تحصى، الأمثلة على اللفظ المركب المفيد بالوضع كثير في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام وفي سائر الكلام. ثم قال وأقسامه، الضمير في قول أقسامه يعود إلى الكلام. هذا الكلام الذي هذا تعريفه، ما هي أقسامه؟ قال ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذه أقسام الثلاثة لا رابع لها. فإن قلت من أين عرفنا أن أقسامه ثلاثة؟ هل من دليل؟ نقول نعم، عندنا دليل. الدليل أننا سبرنا واستقرأنا الكلام الذي تكلم به فوجدناه لا يخرج عن هذه الثلاثة. تتبعنا كل ما قيل إنه كلام فتبين أنه يرجع إلى هذه الأقسام الثلاثة، فإما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا، ولا رابع لهذه القسمة، ثلاثة لا رابع لها. ثم قال بل قال اسم وفعل وحرف. فما هو الاسم؟ لماذا نعرف الاسم؟ فنقول اسم ما دل على معنى ولم يقترن بزمن، هذا الاسم ما دل على معنى ولم يقترن بزمن. كلمة محمد اسم دلت على معنى ولم تقترن بزمن. كلمة مسجد أيضا اسم لأن دلت على معنى ولم تقترن بزمن. ما هو المعنى الذي دلت عليه كلمة مسجد؟ المسمى المسجد كل يعرف أنه بناية معدة لعبادات مخصوصة، فهذا مسجد، إذا دل على معنى. لكن هل دل على زمن؟ لو قال لك إنسان مسجد هل تقول متى؟ ما تقول متى، لأن كلمة مسجد تدل على معنى ولا تدل على زمن. ثم قال وفعل هو القسم الثاني. والفعل نقول ما دل على معنى واقترن بزمن، دل على معنى واقترن بزمن، كقولك جاء، هذا دلت على معنى ولكن أيضا اقترنت بزمن. متى جاء؟ في الماضي. وتقول يجيء أيضا دلت على معنى واقترنت بزمن، ما هو الزمن؟ الحاضر، يجيء الآن أو المستقبل، يجيء في المستقبل. كذلك لو قلت مثلا ضرب يضرب، كل هذه أفعال لأن دلت على معنى واقترنت بزمن. والزمن كما عرفت إما يكون ماضيا أو حاضرا، حاضرا ولا تقل مضارعا، قل حاضرا أو مستقبلا. فالأزمنة الثلاثة ماض وحاضر ومستقبل. أما القسم الثالث من أقسام الكلام فهو حرف جاء لمعنى، حرف جاء لمعنى وهو كثير. مثاله في، على، قد، كل هذه حروف، كل هذه حروف لكنها جاءت لمعنى. فإذا قلت في فهذا حرف لكنه كما قلنا جاء لمعنى. ما هو المعنى الذي جاء من أجله؟ الظرفية. تقول الماء في الإناء، الماء في الإناء، أين الشاهد؟ في الإناء. في هنا حرف جاء لمعنى وهو الظرفية، فأفادنا أن الماء أين يكون؟ في أي ظرف؟ في الإناء. الماء ظرفه الإناء بدليل كلمة في. وهكذا بقية الحروف فإنها تدل على معاني، ولذلك قال حرف جاء لمعنى. فإن قلت هل هناك حرف جاء لغير معنى؟ نقول نعم، هناك حروف لا تأتي لمعنى. فمثلا الزاي في كلمة زيد أليس بحرف؟ أليس حرفا؟ بل هو حرف ولكن لم يأتي لمعنى. هذا جاء لمبنى، لمبنى، فبنية زيد من الزاي والياء وماذا؟ والدال. فالحروف هذه ليست حروف معاني ولكنها حروف مباني، حروف مباني. الكلمة هذه بنيت من اللبنة الأولى الزاي والثانية الياء والثالثة الدال، فهذه حروف مباني. فالذي معنا الآن من أقسام الكلام أي الحروف؟ المباني أو المعاني؟ المعاني. أما حروف المباني لا نبحث فيها. إذا انتهينا الآن من أقسام الكلام، فالكلام إما أن يكون اسما، يعني إما يتكون من اسم أو فعل أو حرف، هذه مكوناته. ثم أعطاك علامة تميز بها كل قسم، فقال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين إلى آخره. بدأ المؤلف يبين لك ويعطيك العلامات التي يتميز بها كل قسم. فالاسم كيف تعرفه؟ كيف تستدل أن هذه الكلمة اسم؟ قال بالخفض، فمن علاماتها الخفض، والخفض هو الذي نسميه الجر، الخفض هو الجر، ولكن الخفض تعبير الكوفيين. فإذا سمعت نحويا يقول خفض أو مخفوض فاعرف أنه من أهل الكوفة، لأن أهل البصرة يقولون جر ومجرور، ولا في إشكال في التعبير، العبرة بالمعنى. إذن الاسم يعرف بالخفض، فالكلمة المخفوضة يعني المجرورة هذه تكون اسما، الكلمة المجرورة تكون اسم. تقول جئت من الرياض، من الرياض، الرياض اسم بأي دليل؟ بدليل الخفض. الآن مخفوضة، الرياض مخفوضة ومجرورة، فكلمة الرياض اسم. قال الله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء، السماء أيضا اسم بدليل أنها مخفوضة يعني مجرورة. فأي كلمة تكون مخفوضة يعني مجرورة فإنها تكون اسما. وانتبه، إما أن تعبر بمخفوضة أو تعبر بمجرورة، أو تعبر بمجرورة ولا تعبر بمكسورة، فالكسر ليس من علامات الاسم. الذي من علامات الاسم الخفض أو الجر، وهما تعبيران كما سمعت. الكسر قد يكون لغير الاسم، الفعل قد يكسر، الفعل قد يكون آخره كسرة، كما في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا، لم يكن الذين كفروا، يكن فعل أو اسم؟ فعل. طيب هو الآن مكسور، نقول وهو فعل، لأن الذي من علامات الاسم الجر أو الخفض، أما الكسر فقد يكسر الفعل لسبب من الأسباب. إذا عرفت الآن العلامة الأولى وهي الخفض. العلامة الثانية التنوين، التنوين، فالكلمة المنونة تكون اسما، تكون اسما. فما هو التنوين؟ التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم المعرب لفظا لا خطا، لفظا لا خطا، هذا التنوين، نون ساكنة تلحق آخر الاسم المعرب لفظا لا خطا. حينما تقول جاء محمد، جاء محمد، ما آخر ما تلفظ به؟ ها؟ نون، محمد نون ساكنة، نون ساكنة. طيب لفظا أو خطا؟ لفظا. لفظا لا خطا، وبعض الطلاب يخطئون فيكتبونها محمد يكتبون نون في الأخير، وهذا خطأ لأنها لا تكتب بل هي يلفظ بها فقط. فكلمة محمد إذا قلت محمد اسم، بأي علامة عرفنا أنه اسم؟ بالتنوين، فالكلمة المنونة تكون اسما. وتقول اشتريت كتابا، كتابا اسم بدليل التنوين. وتقول مثلا نظرت إلى رجل، رجل اسم لأنه منونة. فالتنوين سواء كان بالرفع محمد أو كان بالنصب مثل كتابا، أو كان بالجر أو الخفض مثل رجل، فإنه يكون علامة على اسميته. فهذه العلامة الثانية التنوين. العلامة الثالثة قال دخول الألف واللام، دخول الألف واللام، وبعضهم يقول دخول ال اختصارا ولا إشكال. فدخول الألف واللام هذه من علامات الاسم. تقول مثلا ذهبت إلى السوق، السوق اسم بأي دليل؟ بدليل دخول الألف واللام، تقول سوق وتقول السوق، فدخول الألف واللام علامة على الاسم. وانتبه لكلامه فإن يقول دخول الألف واللام، ليس المعنى أن الكلمة إذا كان أولها ألفا ولاما تكون اسما، ليس هذا المراد، المراد أن تدخل عليه الألف واللام. إذن هي أصلية أو مزيدة؟ مزيدة، لأن دخلت، كانت غير موجودة فدخلت. أما إذا وجدت من الأصل فقد تكون في الأصل مع الفعل ولا يضر هذا. فالذي يهمنا هو الألف واللام المزيدة الداخلة على الكلمة. فمثلا لو قلت لك هات الفعل الماضي من يلهي، ألها يلهي، يلهي ألها، يلهي ألها. أما يلها فهي كما قلت، لكن يلهي ألها. طيب ألها اسم أو فعل؟ ها؟ فعل، فيه الألف واللام، ألها أصلية، احذفها ما تستطيع، ما تحذف. إذن الألف واللام في ألها أصلية، والمؤلف يقول دخول الألف واللام. إذا انتبه، فالألف واللام التي تكون في الفعل أو تكون في الكلمة من أصلها ليست هي العلامة، بدليل أنك تقول ألها، فهذه أصلية ليست مزيدة. ثم قال بعد ذلك وحروف الخفض، وهذه العلامة الرابعة من علامة الاسم، حروف الخفض. والمراد دخول حروف الخفض. ما هي حروف الخفض؟ يعني حروف الجر، وهذا قريب من الذي قبله لكنه أخص منه. فالأول الخفض يعني الجر بحرف جر أو غيره، وهذا خاص بحروف الخفض يعني بحروف الجر. إذا حروف الجر إذا دخلت على كلمة فنعرف أن الكلمة اسم، الكلمة اسم، نعرف أن الكلمة اسم بدليل دخول حرف الخفض. ثم قال وهي يعني حروف الخفض من وإلى إلى آخره. ذكر جملة من حروف الخفض، وهذه يا أخوان ليست حصرا، فحروف الخفض كثيرة، لكن هذه جملة منها. قال من وإلى، فمن حرف من حروف الخفض وكذلك إلى، واجتمع الحرفان في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد الحرام اسم بدليل دخول من، المسجد الأقصى أيضا اسم بدليل دخول إلى. فما معنى من وما معنى إلى؟ واضح، أسرى بعبده ليلا من المسجد، إذا ابتدائية، من ابتدائية إلى المسجد الحرام إلى انتهائية، انتهائية للنهاية، فمن للابتداء وإلى للانتهاء. ثم قال وعن، أيضا عن من حروف الجر. تقول مثلا رضيت عن زيد، زيد اسم بأي دليل؟ بدليل دخول عن. وتقول سرت عن يمين الطريق، سرت عن يمين، يمين هذه اسم بدليل عن. فما معنى عن في قولك عن يمين الطريق؟ معناها المجاوزة، سرت عن يمين الطريق أنا جاوزت يمين الطريق. إذا هذه عن. ثم قال على، أيضا من حروف الجر ومعناها واضح. ما معناها؟ الاستعلاء، على الاستعلاء. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، على العرش. ثم قال في، ومرت قبل قليل الظرفية، الماء في الإناء. ثم قال رب، أيضا من حروف الجر وتفيد التقليل، رب تفيد التقليل. كان تقول رب أخ لك لم تلده أمك، رب أخ لك يعني قليل من الإخوان الصادقين الذين لم تلدهم أمك، فهذا معنى رب. ثم قال والباء، أيضا من حروف الجر الباء، تقول كتبت بالقلم. ومعنى الباء في قولك بالقلم الاستعانة، كتبت بالقلم يعني مستعينا بالقلم. وكذلك هي في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، ما معنى الباء؟ الاستعانة. ثم قال والكاف، وهي من حروف الجر، والكاف تفيد التشبيه، بالتشبيه، تقول زيد كالأسد. ثم قال واللام، وهو الحرف أيضا الأخير فيما ذكر، اللام من حروف الجر، واللام تكون للملك، تقول مثلا القلم لزيد، القلم لزيد يعني مملوك له. وقال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض، لله ملك، للملك. طيب فإن قلت العلف للدابة، هل هذا ملك؟ هل الدابة تملك؟ الدابة تملك أو لا تملك؟ الدابة لا تملك، الدابة تملك. وتقول السرج لأي شيء؟ للفرس. هل الفرس يملك؟ لا يملك. إذا ما معنى هذه الأمثلة مع قولنا قبل قليل إنها للملك؟ هذه شبيهة، يسمونه الاختصاص، يسمونه الاختصاص. إذا تكون للملك وتكون للاختصاص، فما الفرق بينهما؟ إن كانت في شيء يملك فإنها للملك، وإن كانت في شيء لا يملك فإن تكون للاختصاص، تكون الاختصاص. فيما لو قلت السجادة للمسجد، هل هذه ملك أو ملك أو اختصاص؟ اختصاص. وعلى هذا فقس. ثم قال وحروف القسم، حروف القسم وش فيها؟ أيضا من ضمن حروف الجر، حروف الجر هي من وإلى إلى آخره، وكذلك حروف القسم. فعرفنا الآن أن حروف القسم من جملة حروف الجر. وما هي حروف القسم؟ التي يقسم بها، والقسم معروف هو الحلف. فحروف القسم هي من جملة حروف الجر، فإنها تفيد القسم وكذلك تفيد الجر. قال وهي الواو والباء والتاء، ثلاثة حروف للقسم وكذلك في نفس الوقت للجر. الواو كثيرة، تقول والله لأكرمنك، هذه الواو القسم. قال والباء، تقول بالله لأكرمنك، والتاء تالله لأكرمنك. كل هذه الأمثلة تلاحظ أن ما بعدها مجرور لأنها تفيد الجر وتفيد القسم. وأمثلتها في القرآن كثيرة، مثلا والشمس وضحاها والعصر، كل هذه الواو للقسم. الباء مثالها في القرآن، فلا أقسم بمواقع النجوم. التاء، وتالله لأكيدن أصنامكم. فهذه إذن حروف القسم ثلاثة، وبهذا الكلام تمت لنا علامات الاسم. انتبه، ما هي علامات الاسم؟ نقول الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، أربعة علامات ذكر المؤلف. طيب بقي حروف القسم داخلة في حروف الخفض، فهذه أربع علامات ذكر المؤلف تختبر بها الاسم. فأي كلمة إذا أردت أن تعرف اسميتها جرب عليها هذه العلامات التي عرفت. هل يجتمع في الكلمة أكثر من علامة؟ نعم ربما يجتمع لا مانع، ولكن نحن يكفينا واحدة. فمثلا تقول سلمت على رجل، كم علامة عندك؟ ها؟ علامتان على رجل، تقول حرف الخفض والتنوين. طيب وتقول سلمت على الرجل، كم علامة؟ علامتان، هما دخول ال وكذلك دخول حرف الخفض. طيب إذن هذا هو المقصود، أن هذه العلامات يختبر بها الاسم. ثم قال بعد ذلك والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التنوين الساكنة. هذه العلامات لمعرفة الفعل، كيف تعرف أن هذه الكلمة فعل؟ يقول بقد، فقد هذه لا تدخل إلا على الأفعال. تقول قد جاء زيد، قد جاء، وتقول قد يجيء زيد، فدخلت قد في المثال الأول على ماذا؟ على الفعل قد جاء، ما نوع الفعل؟ ماضي. ودخلت في الثاني على الفعل مضارع قد يجيء. إذن نعرف بهذا أن قد علامة للفعل الماضي والمضارع الاثنين، تدخل على الماضي والمضارع، فما دخلت عليه قد فإنه يكون فعلا، وقد يكون ماضيا وقد يكون مضارعا، فهي علامة مشتركة. ثم قال السين وسوف، وهاتان علامتان، هاتان علامتان. السين تقول سيقوم زيد، سيقوم، وسوف سوف يقوم زيد، سوف. فما الفرق بين السين وسوف؟ الفرق بينهما أن السين للتنفيس، السين للتنفيس، وسوف للتسويف، سوف للتسويف. ما الفرق بينهما؟ أيهما أطول مدة؟ سوف، التنفيس، التسويف أطول مدة. إذا قلت سيأتي زيد أو سوف يأتي زيد، أيهما الأقرب وقوعا؟ سيأتي زيد، لأن السين تفيد التنفيس لكنه دون التسويف. قال الله تعالى سيقول السفهاء من الناس، سيقول متى؟ في المستقبل القريب. وقال الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم، متى؟ في المستقبل أبعد من الذي قبله. إذن هذه السين وهذه سوف. وتلاحظ أن الأمثلة في السين وسوف دخلت على أي فعل؟ على الفعل المضارع، السين على المضارع، وكذلك سوف، تقول سوف يقوم وسيقوم. أدخلها على الماضي لا تأتي، لا تأتي مع الماضي، ما تقول سضرب أو سوف ضرب، ما يصح، فانتبه لهذا. إذا نأخذ الآن أن السين وسوف علامة للفعل المضارع فقط. ثم قال في العلامة الأخيرة قال وتاء التأنيث الساكنة. فالعلامة الثالثة تاء التأنيث، وهي التاء التي تلحق آخر الفعل الماضي. تقول قامت هند وجاءت زينب وأشبه ذلك. فقامت وجاءت أفعال، بأي دليل؟ بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة، وهي ساكنة كما تلاحظ، قامت وجاءت. طيب هذه علامة خاصة بأي فعل؟ بالماضي، خاصة بالماضي. فابتدأ المؤلف بعلامة مشتركة بين الماضي والمضارع، ما هذه العلامة؟ قد. ثم بعلامة خاصة بأي شيء؟ بالمضارع، بالسين وسوف. ثم بعلامة خاصة بالماضي وهي تاء التانيث الساكنة. قد تقول أين علامة فعل الأمر؟ أين علامته؟ فنقول لا يحتاج إلى علامة، لأن فعل الأمر كما سوف تعرف إن شاء الله أصله فعل مضارع. فعل الأمر أصله فعل مضارع، لكن دخلت عليه بعض التعديلات فانتهينا إلى صيغة الأمر، ولذلك لا يذكرون له علامة في بعض الكتب اختصارا، لأنها أصله من الفعل المضارع. إذن الآن عرفنا لله الحمد كيف نتعرف على الاسم، ثم كيف نتعرف على الفعل، بقي كيف نتعرف على الحرف وهو القسم الثالث. قال: الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فالحمد لله علامته من أسهل علامات، علامة عدمية. فالكلمة إن لم تقبل علامة الاسم ولم تقبل علامة الفعل، أين نذهب بها؟ نذهب بها للحرف. فالحرف ما شاء الله بطنه كبير، يقبل كل ما لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. قال: ما لا يصلح له معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فنأتي مثلا لكلمة في، هل يسم؟ هل تقبل خفضا أو تنوينا أو دخول ال؟ ما تقبل شيء. هل تقبل قد، السين، سوف، تاء التانيث؟ ما تقبل. إذن نركنها في زاوية، في زاوية الحرف. فالعلامة في الحرف علامة عدمية، ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل فإن يكون حرفا. وفي بعض النسخ يكون مكتوب: ما لا يصلح معه دليل الاسم. الاسم مكتوب همزة، هذا خطأ، هذا لأن همزة وصل لا تكتب. ما لا يصلح معه دليل الاسم ليست الاسم. نختم درسنا لهذا اليوم ببعض الكلمات، ننظر هل هي أسماء أو أفعال أو حروف. فلو أعطيناك الكلمة يشكر، من يخبرنا؟ نعم الأخ، فعل يشكر، كيف عرفت؟ أحسنت، يعني يقبل علامة الفعل، قد يشكر وسيشكر وسوف يشكر. لكن أي أنواع الفعل؟ مضارع بدليل قبوله، نعم السين وسوف. طيب الكلمة قد، نعم حرف، كيف عرفت؟ نعم لا علامة الاسم ولا علامة الفعل، فما بقي إلا أن يكون حرفا. طيب الآج الرومية فعل أو حرف؟ عمر، اسم، لماذا؟ دخلت عليه ال، صحيح، الآج الرومية، صحيح. وأيضا تقبل علامات أخرى، مثلا التنوين والخفض، فهي إذن اسم. طيب إذا قلت جلست على الكرسي، بين هذه الجملة، بين ما فيها من أسماء وأفعال وحروف. جلست على الكرسي، صلاح، جلست فعل، كيف عرفت؟ تقبل علامة الفعل فتقول في علامة من علاماته، أدخل علامة، جلست. وتقول قد جلس، والسين سوف تأتي، ما تقبل لأنه ماضي وهذه علامة المضارع. إذن جلس فعل بدليل العلامات التي ذكرت. طيب أكمل، جلست على الكرسي، نعم من يكمل؟ يا عبد الرحمن، جلست على الكرسي على حرف، كيف عرفت؟ نعم، لا يقبل علامة الفعل ولا علامة الاسم. الكرسي، من يعرف؟ نعم، اسم. لماذا؟ أي نعم، قبل ال ودخلت عليه، دخل حرف الخفض على الكرسي، على كرسي. إذا تبين لله الحمد أن الضوابط هذه منضبطة، وهذه مقدمة لما سوف نشرح فيه في درس غد. طيب، تنقبون لنا في الأسماء والأفعال والحروف في سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر، تستخرج منها الأسماء والأفعال والحروف لدرس غد إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالمتن من المفترض أن الطلاب يحفظونه، ولكن نظرا لأن الوقت مختصر فسوف يرتب إن شاء الله للتسميع مع أحد الإخوان في وقت آخر في مكان آخر. قال رحمه الله تعالى: باب الإعراب. وليعلم أن هذا الباب وكذلك الباب الذي بعده وكذلك الفصل الذي بعد البابين هذه تعتبر هي الأساس في علم النحو، فإذا ضبط الإنسان هذه المباحث المتقاربة فإنه يسهل عليه بمشيئة الله ما ينبني عليها من الإعراب والتفاصيل. فقال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخل عليها. هذا هو الإعراب. فالإعراب هو تغيير أواخر الكلم، ومعنى قوله أواخر الكلم يعني أواخر الكلمات. فأواخر الكلمات إذا تغيرت فإن هذا هو الإعراب الذي يبحثه النحاة. وهذا التغير كما ستعرف يكون بالرفع فيما قلت محمد، وبالنصب محمدا، وبالجر محمد، وبالجزم في الأفعال. فهذا التغير هو الإعراب، وهذا التغير لسبب. ما هو السبب؟ لاختلاف العوامل. فهناك عوامل تدخل عليه تجعله مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو مجزوما، فهذا التغير بين هذه الأمور الأربعة هو الإعراب. قال: اختلاف العوامل الداخلة عليها، يعني على هذه الكلمات. قال: لفظا أو تقديرا. قوله لفظا أو تقديرا هي عائدة على التغير، يعني هذا التغير يكون لفظا يدرك باللفظ ويدركه السامع، أو يكون تقديرا ليس في اللفظ ولكنه في التقدير، يعني في النية. حينما تغير تغير في النية، أما اللفظ فليس فيه تغير. مثلت قبل قليل بكلمة محمد، فقلت محمد محمدا محمد، هذا تغير، تغير آخره لاختلاف العوامل. وهذا التغير لفظا أو تقديرا؟ لفظا، لأنك أدركته باللفظ وأدركته بالسماع، فهذا مثال للتغير اللفظي. أما مثال التغير التقديري فيكون في الأشياء التي لا تقبل التغير اللفظي. تقول: جاء الفتى وأكرمت الفتى وسلمت على الفتى. كلمة الفتى تغيرت، لكن هل تغيرت لفظا؟ أبدا، لفظها واحد، لم تتغير في اللفظ. تغيرت الفتى في التقدير، يعني في النية. فإذا قلت جاء الفتى فالفتى الآن مرفوع، وإذا قلت أكرمت الفتى فهو منصوب، وسلمت على الفتى مجرور، لكن أين هذه الحركات؟ أين الرفع النصب الجر في التقدير؟ في التقدير ليس في الظاهر. فهذا هو الفرق بين التغير اللفظي والتغير التقديري. وليعلم أن التغير التقديري يكون في الاسم ويكون في الفعل أيضا، ولكن لمانع، إذا وجد مانع. فما هو المانع الذي يجعل التقدير يعني الذي يجعل التغيير تقديرا لا لفظا؟ المانع أن يكون آخر الكلمة حرف علة، أن يكون آخر الكلمة حرف علة، حينئذ يكون التغير في التقدير. وحروف العلة ثلاثة، هي الواو والألف والياء، الواو والألف والياء مجموعة في قولك واي، واي واو وألف ويا. فإذا كان آخر الكلمة واحدة من هذه الحروف فإن التغير سوف يكون تقديرا، تقديرا، وقد يظهر، لكن الأصل أن يكون تقديرا. مثالنا قبل قليل كلمة الفتى، ما آخرها؟ ألف، آخرها ألف، فالألف لا تقبل الحركات إطلاقا، فيكون تغييرها تقديرا كما مثلنا، جاء الفتى وأكرمت الفتى وسلمت على الفتى. كيف تعرب الفتى في قولك جاء الفتى؟ ما إعرابها؟ مرعي فاعل، فاعل مرفوع. ما علامة رفعه؟ ضمة مقدرة على آخرها، ضمة مقدرة من على آخرها. وإذا كان آخره ألفا فإن الضمة تقدر عليه، أو بالأحرى الحركات تقدر عليه للتعذر، يتعذر أن تظهر عليه الحركات. فحينما تعرب تقول مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، يعني يتعذر، يستحيل أن تظهر الحركة. وكذلك لو قلت أكرمت الفتى فإنه منصوب بفتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها أيضا التعذر. وكذلك لو قلت سلمت على الفتى فإن على حرف جر، والفتى مجرور بعلى، وعلى مجره كسرة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر أيضا. إذن كلمة الفتى مثال لما تغير بالتقدير. أيضا ربما يكون الاسم آخره ياء، ليس ألفا، آخره ياء، ككلمة القاضي والهادي، ما آخره ياء، والياء عرفنا أنه من حروف العلة، فالياء أيضا تقدر فيها الحركات، لكن ليست جميعا من الحركات ما يظهر على الياء. ولننظر، تقول جاء القاضي، القاضي مرفوع الآن، أين الضمة؟ مقدرة، الضمة مقدرة. وتقول أكرمت القاضية، القاضي منصوب، معنى نصبه فتحة ظاهرة، ظاهرة. إذا رجعنا للتغير اللفظي، لأن القاضي يقبل الحركة، حركة الفتحة. وتقول سلمت على القاضي، على القاضي، على حرف جر، والقاضي اسم مجرور بعلى، وعلى مجره كسرة مقدرة، مقدرة. إذا الاسم إذا كان آخره ياء فإن الضمة تقدر عليه كما في المثال الأول، والكسرة تقدر عليه كما في المثال الثالث، والفتحة تظهر عليه، تقول القاضي في حال الرفع، والقاضية في حال النصب، والقاضي أيضا في حال الجر. إذا إذا كان الاسم آخره ياء، إذا كان الاسم آخره ياء فإن الضمة تقدر عليه، والكسرة تقدر عليه، وتظهر الفتحة، تظهر الفتحة على ما سمعت. ولكن انتبه هنا، في الاسم الذي آخره ياء نقدر الضمة ونقدر الكسرة، ونقول منع من ظهورها الثقل، ليس التعذر، فالتعذر مع الألف، أما الياء فيقال الثقة، يعني ثقيلة، يمكن أن تأتي لكنها ثقيلة. يمكنك أن تقول جاء القاضي، لكن ثقيلة هكذا، فنقدرها ونقول مانع من ظهورها الثقل. إذا عرفنا الآن حال الاسم الذي آخره حرف علة، وأنه إن كان معتلا بالألف فجميع الحركات تقدر عليه ويقال مانع من ظهورها التعذر، وإن كان معتلا بالياء فإنه يقدر عليه الضمة والكسرة وتظهر الفتحة، وتقدر عليه الضمة والكسرة لأي سبب للثقل. هذا هو التفصيل فيما كان معتلا من الأسماء. طيب، قد تقول بقي علينا ما كان معتلا بالواو، وهذا لا يوجد في الأسماء المعربة أن يكون آخره حرف الواو، هذا لا يوجد، إنما عندك ما آخره الألف أو الياء. طيب، ماذا بقي معنا؟ الأفعال. الأفعال أيضا تعتل ويكون الفعل آخره ألفا أو ياء أو واوا، فكيف الحال بالنسبة للحركات؟ نقول إذا كان آخره ألفا فتقدر عليه أيضا الحركات، تقدر عليه الحركات للتعذر. ما مثال فعل آخره ألف؟ ها؟ يسعى مثلا، يسعى آخره ألف. كذلك يخشى آخره ألف، فكيف الحال في هذا؟ نقول نقدر عليه الحركات ونقول مانع من ظهورها التعذر. فإذا قلت يسعى الرجل، يسعى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. هذا إذا كان آخره، إذا كان آخره ألفا. إذا كان آخره ياء كالفعل مثلا يرمي، يرمي كذلك، فنقول مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. طيب، بقي معنا الفعل الثالث الذي يكون آخره واوا كالفعل يدعو، يدعو الرجل، فنقول يدعو فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر أو الثقل، الثقل. إذن هذه الأفعال الثلاثة الألف والواو والياء، وقدرنا في الثلاثة كلها الضمة، قدرناها، إلا أنها في الألف منع من ظهورها التعذر، وفي الواو والياء منع من ظهورها الثقل. طيب، ماذا إذا كان منصوبا؟ إذا كان منصوبا وآخره ألف، كما لو قلت لن يسعى، لن يسعى، أيضا نقول منصوب بفتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. فإذا كان آخره يا ألفا، إذا كان آخره ألفا فتقدر فيه الضمة وتقدر الفتحة، لا تظهر لهذه ولا هذه. إذا كان آخره ياء كيرمي، أدخل عليه ناصب، ناصبا تقول لن يرمي، ظهرت الفتحة، ظهرت، إذن يعرب بفتحة ظاهرة ليست مقدرة، ظاهرة. وش بقي معك من الحروف؟ الواو، الواو تقول لن يدعو، ظهرت الفتحة، ظهرت الفتحة، إذن يعرب بفتحة ظاهرة ليست مقدرة. إذا عرفنا الآن، عرفنا حال الضمة وحال الفتحة، وش بقي معنا؟ بقي معنا الكسرة، وسوف يأتي بعد قليل أنه لا كسرة في الأفعال، لا خف، لكن فيه جزم سوف يأتي، فنقول الجزم يقضي على حرف العلة سواء كان ألفا أو واوا أو ياء، سوف نحذف حرف العلة مع الجازم. فإذا قلت مثلا لم يسعى، أين حرف العلة؟ الألف حذف، لم يسعى آخره عين، الألف حذفت. إذن يسعى في قولك لم يسع مجزوم بلم، ما علامة جزمه؟ حذف حرف العلة. طيب مع الياء تقول لم يرم، لم يرم، أين حرف العلة؟ محذوف لدخول الجازم. مع الواو كيف تقول؟ لم يدع آخره عين. طيب أين حرف العلة؟ محذوف. إذا يحذف حرف العلة مع الجازم سواء كان ألفا أو واوا أو ياء، وتقدر الحركة على ما سبق بيانه في الضمة وكذلك في الفتحة. إذا نعود الآن فنلخص حال الفعل المعتل، فنقول إن كان معتلا بالألف فإن يعرب بحركات مقدرة منع من ظهورها التعذر إلا في الجزم، كيف يكون؟ يحذف حرف العلة. طيب إن كان معتلا بالياء فإنه تقدر عليه الضمة لأي سبب؟ للثقة، تقدر الضمة للثقة وتظهر الفتحة وتحذف مع الجازم، تحذف مع الجازم. طيب بقي معك الفعل إذا كان آخره واوا فتقدر عليه الضمة لأي سبب؟ للثقة، وتظهر الفتحة ويحذف حرف العلة مع الجازم، يحذف مع الجازم. فهذا هو التفصيل مع الفعل المعتل. إذن نعود لقوله لفظا أو تقديرا، فعرفت أن التقدير في حروف العلة على التفصيل الذي سمعته. ثم قال المؤلف وأقسامه أربعة. أقسام ماذا؟ أقسام الإعراب، أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. هذه هي أقسام الإعراب. فالكلمة إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة يعني مجرورة أو مجزومة. هل هناك خامس؟ ليس هناك خامس. هل هناك كلمة ليست مرفوعة ولا منصوبة ولا مخفوضة ولا مجزومة؟ أبدا، لا تخلو الكلمة المعربة من واحد مما ذكر. لكن انتبه، قال فللأسماء من ذلك، للأسماء من ذلك يعني من أقسام الإعراب الرفع والنصب والخفض. للأسماء من ذلك هذه الثلاثة الرفع والنصب والخفض. فالاسم إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا. وهل يجزم؟ ماذا قال؟ قال ولا جزم فيها، ليس عندنا في الأسماء جزم. فإذا أعربت وقلت هذا اسم مجزوم فإننا نعرف أنك أخطأت، فالأسماء لا تجزم. قال وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم. قال ولا خفض فيها، فالفعل إما يرفع أو ينصب أو يجزم. وهل يخفض؟ هل يجر؟ لا خفض فيها. إذن فيه تبادل، سقط الجزم من الأسماء وسقط الخفض من الأفعال. بقي عليك أن تسأل عن شيء ثالث، ما هو؟ ما هي أقسام الكلام؟ اسم وفعل وحرف. عرفنا إعراب الاسم والفعل، الحرف كيف إعرابه؟ نقول الحرف ليس له إعراب، الحرف مبني دائما، هذه قاعدة تريحك. الحروف مبنية دائما لا محل لها من الإعراب، هذه قاعدة في أي حرف يقابلك، قل إنه مبني لا محل له من الإعراب، فلا تقل إنه منصوب ولا مرفوع ولا شيء من هذا. إذن نعود الآن لما عرفناه في هذا الباب. عرفنا تعريف الإعراب، ما هو تعريفه؟ نعم، تغيير آخر الكلم لأي سبب من هذا التغيير؟ لاختلاف العوامل. ثم عرفنا أن التغيير إما يكون لفظا أو تقديرا مع حروف العلة على التفصيل الذي سمعته. ثم أقسامه أربعة على ما ذكر هنا. طيب، نختم درسنا اليوم بتطبيق على الإعراب اللفظي والتقديري. حينما تأتي بكلمة مسجد، ما تقول يا أشرف؟ الإعراب فيها لفظي أو تقديري؟ لفظي. لماذا لفظي؟ لأن آخره ليس حرف علة، لأن آخره حرف صحيح، فالإعراب سوف يكون لفظا. طيب، هات كلمة مسجد مرفوعة، هاتها مرفوعة مرن، هذا مسجد مرفوعة، هاتها منصوبة بنيت مسجدا، هاتها مجرورة مصدرة، مجرور يعني يدخل عليها حرف جر. أين صليت؟ أي نعم، صليت في مسجد، هنا مجرورة. طيب، إذا كلمة مسجد تغير آخرها لفظا. طيب، كلمة مصطفى، من منكم اسمه مصطفى؟ هل في الحاضرين مصطفى؟ سلمتم إذا. طيب، هل فيكم عيسى؟ ما في عيسى؟ سلمتم. هل فيه موسى؟ مرعي؟ لا، مرعي يختلف عن عيسى، نريد بعد قليل مرعي. طيب، ما إشكال. طيب، إذن يلا مثل بموسى. جاء موسى مرفوع الآن مع علامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. لماذا التعذر؟ لأن آخره ألف. طيب، هات موسى منصوبة، رأيت موسى، هل هي منصوبة؟ كيف منصوبة؟ أين الفتحة؟ مقدرة. إذا منصوب فتحة مقدرة، منع من ظهورها التعذر. طيب يلا يا هاني، هاتها مجرورة، مررت بموسى، ما علامة جر موسى؟ كسرة. أين هي؟ مقدرة. نعم مقدرة، منع من ظهورها التعذر. طيب يلا يا مري، هات اسمك مرفوعا، سئل مرعي. نعم، وكذلك سأل مرعي، كيف تعرف مرعي؟ سأل مرعي. نعم، مرفوع لم ترفع ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها قلت الثقل، صحيح؟ صحيح. هاتها منصوبة يا بشير، هاتي مرعي في جملة منصوبة. نعم، رأيت مرعي، الفتحة ظاهرة أو غير ظاهرة؟ مقدرة. إذا قلت رأيت مرعي هذا، رأيت مرعي هذا، هل هي ظاهرة أو مقدرة؟ ظاهرة، ظاهرة، لأنه آخره ياء، والياء تقبل الفتحة أو لا تقبل؟ تقبل فتحة. هاتها مجرورة في جملة، مررت بمرعي، أين الكسرة؟ مقدرة، منع من ظهورها الثقل. إذا مثلنا لما آخره ألف ولما آخره ياء، أما الواو فكما قلنا لا يأتي. طيب، نريد فعلا آخره ألف، فعل آخره ألف، ويحسن غير الفعل الذي ذكرنا في الشرح. نعم يا أبا زين. نعم، آخر ألف تقول رمى، رمى زيد، رمى صحيح، إلا أنه ماضي، نريد مثالا للمضارع المعرب. نعم، يسعى زيد، أعرف يسعى؟ أي نعم، مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، لماذا مقدرة؟ مقدرة لأن آخره ألف للتعذر. طيب، هاته منصوبا، هاته يسعى منصوبا، اي نعم ليس، اين الفتحة؟ مقدرة. منع من ظهورها التعذر، توافقون؟ صحيح، يقول التعذر صحيح. نعم اظهرها. ما ظهر لن يسعى، الفتحة هذه على العين، هذه الفتحة ظاهرة على الألف، يستحيل تختلف هذه، يسعى ويعيا تختلف. إذن يسعى آخره ألف، منع من ظهورها التعذر. مش بقي معك الجزم، هاته مجزوما لم يسع، لم يسع آخره عين، أين الألف؟ حذفت الألف، حذفت. طيب بقينا في ماذا؟ الياء والواو. هات مثالا لفعل آخره ياء مرفوعا. نعم لا بأس عليك، يعني من صعوبة المثال، لا نريد فعلا، هذه ما هي فعل، هذا اسم، هذا فعل آخره ياء، يسعى آخره ألف، هات نظيرا له آخره ياء. نعم الصائد إذا رأى الطير ماذا يصنع؟ إذا رأى الطير يرمي، إذن يرمي آخره الياء. طيب مرفوعا كيف تقول؟ يرمي الصائد، كيف تعرف يرمي؟ مرفوع بضمة مقدرة، ما الذي معنى من ظهورها؟ الثقل، الثقل. هاتي منصوبا، هاتي يرمي منصوبا. نعم لن يرمي، ظهرت الفتحة، ظهرت الفتحة. هاتي مجزوما، نعم لم يرمي، لم يرم مجزوم على مجزم حذف حرف العلة. بقينا في الواو، هات مثالا على الواو، مثال غير ما ذكرنا في الشرح. نعم يرجو، أعرب يرجو في المضارع المقدر على آخره، منع من ظهورها الثقة، إذن يرجو يرفع بضمة مقدرة بسبب الثقة. هات يرجو منصوبا، نعم لن يرجو، تظهر أو لا تظهر؟ لا تظهر، لكنك لو وصلت تقول لن يرجو الكافر، إذن ظهرت. إذن يرجو ينصب بفتحة ظاهرة لأن الواو تظهر عليها الفتحة. الجزم كيف تفعل؟ نعم نعم لم يرج آخره جيم، أين حرف العلة؟ حذف للجزم. بقي شيء، إذا مثلنا للأسماء ومثلنا للأفعال. طيب في قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله، هل في الآية دليل أو شعر لدرسنا؟ من يعرف يرفع يده. يا قومنا أجيبوا داعي الله، هل فيها شاهد لدرس اليوم؟ أبا ذر فيها شاهد، وضح. داعية، وش فيها داعية؟ اسم آخره ياء، مرفوع أو منصوب؟ منصوب بفتحة ظاهرة أو مقدرة؟ ظاهرة. لماذا ظهرت الفتحة؟ لأنها خفيفة، الياء تظهر على الفتحة. طيب هات داعي مرفوعا لننظر هل تظهر العلامة ولا تظهر. هات داعي في جملة، نعم داعي الله في المسجد، داعي الله، ظهرت الضمة وما ظهرت؟ ما ظهرت، ما ظهرت. لماذا ما ظهرت؟ للثقل. صحيح الكلام؟ صحيح. هاتها مجرورة، نعم ذهبت إلى داعي الله فمجرور بكسرة مقدرة. إذن الأمر إن شاء الله اتضح. نقف على هذا في درس اليوم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكثير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وأبوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أخذنا في الدرس السابق باب الإعراب، والمؤلف حرف الإعراب بأنه تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. ثم قال رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. هذا الباب كما قلت بالأمس من أهم الأبواب، فهذا الباب تعرف فيه علامات الإعراب. فما هي علامات الإعراب؟ لأنك عرفت أن الإعراب إما رفع أو نصب أو خفض أو جزم، فبماذا يحصل الرفع وبماذا يحصل النصب إلى آخره. فهذا الباب يعرفك فيه المؤلف العلامات التي تكون للإعراب. قال: للرفع أربع علامات. فالكلمة إذا كانت مرفوعة فإنها ترفع بعلامة من العلامات الأربع التي ذكرها. فقال أولا: الضمة، وهي الأصل، الأصل في الرفع أن يكون بالضمة. ثم ينوب عنها الواو والألف والنون. فهذه العلامات الأربع، الأولى منها وهي الضمة هي الأصلية، فالأصل في الكلمة إذا رفعت أن ترفع بالضمة. وقد ينوب عن الضمة الواو والألف والنون في المواضع التي تأتي. قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. أربعة مواضع فقط هي التي ترفع بالضمة. قال: في الاسم المفرد. فالاسم المفرد يرفع بالضمة إذا كان مرفوعا. تقول: جاء محمد، جاء محمد، فمحمد الآن مرفوع، ما علامة رفعه؟ الضمة الظاهرة على آخره. لماذا رفعته بالضمة؟ لأنه اسم مفرد. وتقول مثلا: هذا بيت، بيت الآن مرفوع، ما علامة رفعه؟ الضمة، لأنه اسم مفرد. الاسم المفرد معروف، ولكن لا بأس من تعريفه. فما هو الاسم المفرد؟ الاسم المفرد ما ليس بمثنى، ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. هذا المفرد، ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. فكلمة محمد اسم مفرد، كلمة بيت اسم مفرد، كلمة كتاب اسم مفرد، لأنه ينطبق عليها التعريف، ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. وسوف يأتينا إن شاء الله المثنى والجمع والأسماء الخمسة. فالاسم المفرد يرفع بالضمة. قال: وجمع التكسير أيضا يرفع بالضمة. وجمع التكسير هو الذي تكسر فيه المفرد، فعندك كلمة مفردة ثم تجمعها فتتكسر، فيسمون هذا جمع تكسير. اجمع كلمة قلم تقول أقلام، اجمع كلمة رجل تقول رجال، تلاحظ أن المفرد تكسر لم يبقى على صورته، فيسمون هذا النوع من الجمع جمع تكسير. لماذا؟ لتغير صورة المفرد. إذا نعرف جمع التكسير فنقول هو ما دل على جمع مع تغير صورة المفرد، ما دل على جمع مع تغير صورة المفرد، والأمثلة كثيرة. طيب تقول مثلا هؤلاء رجال، رجال ما إعرابها؟ مرفوعة، على أنها خبر مرفوعة، وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخره. لماذا رفعتها بالضمة؟ لأنها جمع تكسير. إذا هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة قال وجمع المؤنث السالم، فجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة. إذن هذا رقم ثلاثة. فما هو جمع المؤنث السالم؟ هو ما دل على جمع إناث بزيادة ألف وتاء، ما دل على جمع إناث بزيادة ألف وتاء. مثلا فاطمة، اجمعها فاطمات، مسلمة مسلمات، وهكذا. فما دل على جمع إناث بزيادة ألف وتاء فإنه يسمى جمع مؤنث سالم. تقول جاءت المسلمات، المسلمات ما إعرابها؟ جاءت المسلمات فاعل، فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، علامة رفع الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب الشيء الرابع والأخير الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، فهذا يرفع بالضمة. فالفعل المضارع مثاله يضرب، يأكل، هذا فعل مضارع يرفع بالضمة. تقول يأكل الرجل، يأكل فعل مضارع مرفوع مع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والرجل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. والمؤلف يقول الذي لم يتصل بآخره شيء، وسوف يأتي بعد قليل إن شاء الله ما مراده بالذي يتصل بآخره. فكلمة يأكل ويضرب هل اتصل بآخره شيء؟ لم يتصل، آخره حرفه الباء مثلا، فعليه يعرب أو يرفع بالضمة. إذن هذه أربعة أشياء ترفع بالضمة، ما هي؟ الاسم المفرد، جمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. طيب ثم قال وأما الواو، فانتقلنا الآن إلى ما ينوب عن الضمة. فالذي ينوب عن الضمة ثلاثة أشياء، الواو أولها. قال فأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في موضعين فقط، في جمع المذكر السالم يرفع بالواو، وفي الأسماء الخمسة. جمع المذكر السالم هو ما دل على جمع أو ما دل على جمع ذكور بزيادة واو ونون أو ياء ونون، بزيادة واو ونون أو ياء ونون، هذا جمع المذكر السالم. تقول في مسلم مسلمون بواو ونون، أو مسلمين على ما سيأتي إن شاء الله. وتقول مثلا في صائم صائمون، وهكذا. فكلمة فجمع المذكر السالم يرفع بالواو. تقول مثلا جاء المسلمون، فالمسلمون فاعل، جاء المسلمون، المسلمون فاعل مرفوع مع علامة رفعه الواو، أكمل نيابة عن الضمة لأننا دخلنا في النيابات، مرفوع بالواو نيابة عن الضمة. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. فانتبه عند الإعراب في النيابات، لابد أن تنبه على أنها نيابة. مرة أخرى جاء المسلمون، تقول المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. والأمثلة على هذا كثيرة. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون، وقال تعالى إذا جاءك المنافقون. فالمنافقون ما إعرابها؟ أيضا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. الموضع الثاني قال: وفي الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة هذه ترفع بالواو، والأسماء الخمسة لا تحتاج إلى ضابط لأنها معدودة. ما هي؟ أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال، هذه خمسة. فتبعها النحاة فوجدوها خمسة وقالوا إن إعرابها في حال الرفع يكون بالواو. أبوك، جاء أبوك، جاء أخوك، جاء حموك. وحموك من هو الحمو؟ هو أقارب الإنسان، هو أقارب الإنسان من جهة زوجته، يعني أصهاره يسمون في التسمية اللغوية الشرعية يسمون حمو. فأخو زوجتك مثلا حموك، وكذلك أبوها، وكذلك أمها، كل هؤلاء حمو في اللغة. الرابعة فوك، فوك يعني فمك. وذو مال يعني صاحب مال. هذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو. تقول مثلا جاء حموك، جاء حموك، كيف تعربها؟ حموك فاعل مرفوع مع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، من الأسماء الخمسة. ثم ما يكون بعد هذه، ما يكون بعد الأسماء الخمسة سواء كان ضميرا أو اسما ظاهرا، اعرف أن إعرابه مضاف إليه دائما. فأبوك الكاف مضاف إليه، ذو مال مال مضاف إليه. كل ما يكون بعد هذه الأسماء الخمسة فإعرابه ثابت أن يقال مضاف إليه سواء كان كافا أو غيرها. فإذا قلت مثلا أبو زيد، ما إعراب زيد؟ مضاف إليه. أبو بكر مضاف إليه. مثلا ذو علم، علم مضاف إليه، وهكذا. فكل ما بعد هذه الأسماء الخمسة إعرابه ثابت مضاف إليه. إذن هذان موضعان يرفعان بالضمة، كذا الكلام بالواو، يرفعان بالواو نيابة عن الضمة في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. ثم النيابة الثانية الألف. قال: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. في تثنية الأسماء يعني في المثنى، تثنية الأسماء مراده المثنى. وقال هنا خاصة يعني فقط، ليس فيه ما يرفع بالألف إلا الاسم المثنى. وما هو الاسم المثنى؟ الاسم المثنى ما دل على اثنين، ما دل على اثنين بزيادة، كالزيدان والولدان، هذه مثنى. فما دل على اثنين بزيادة فإنه يكون مثنى. لماذا قلت بزيادة؟ لأن هناك أشياء تدل على مثنى ولكن بلا زيادة. كلمة زوج ما معناها؟ اثنان. كلمة شفع أيضا اثنان، لكن لا تكون مثنى لأن المثنى ما دل على اثنين بزيادة. فالمثنى يرفع بالألف. تقول: جاء رجلان. ما إعراب رجلان؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، لأنه مثنى. طيب، قال الله تعالى: ودخل معه السجن فتيان. فتيان ما إعرابها؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، وهكذا. ثم قال بعد ذلك: وأما النون. النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع، يرفع بالنون. لكن قال: إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث المخاطبة. قول إذا اتصل به ضمير تثنية إلى آخره هو الذي قال فيه قبل قليل الذي لم يتصل بآخره شيء، ما هذا الشيء؟ هو الذي عده هنا. إذن الفعل المضارع إذا اتصل بآخره شيء فإنه يرفع بالنون. ما هذا الشيء؟ ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنث المخاطبة، فيرفع بالنون مع هذه الأشياء. طيب كيف كنا نقول في إعراب يأكل؟ فعل مضارع مرفوع ما لم ترفعه الضمة الظاهرة آخره، لأن لما تصل بآخر شيء، حينما يتصل بآخر شيء سوف يرفع بالنون. ما هذا الشيء؟ ضمير تثنية، تقول مع ضمير التثنية يأكلاني. أين التثنية؟ الألف، يأكلاني. قال أو ضمير جمع، كيف تقول؟ يأكلون. قال أو ضمير المؤنث المخاطبة تأكلين، تأكلين. فلما اتصل به واحد من هذه صار يرفع بالنون، ومراده بالنون يعني بثبوت النون، بثبوت النون. تقول الرجلان يأكلان، الرجلان يأكلان، فيأكلان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ ثبوت النون، علامة رفعه ثبوت النون، لأنه نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة، لأنه فعل مضارع اتصل بآخره شيء. ما هذا الشيء؟ ألف الاثنين. وكذلك في يأكلون مرفوع بثبوت النون، وكذلك في تأكلين أيضا مرفوع بثبوت النون. واعلم أنه إذا اتصلت به هذه الأشياء، إذا اتصل بضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث المخاطبة، فإن الفعل له صور، فإنك تقول يأكلاني وتأكلاني صورتان، وتقول يأكلون وتأكلون، وتقول تأكلين. فصوره مع هذه الضمائر خمسة، إما مخاطب تأكلان أو غائب يأكلان، تأكلون مخاطب أو يأكلون غائب أو تأكلين مخاطب، ما فيه إلا واحدة. هذه الصور خمسة، لما رأى النحاة أنها تكون خمسة قالوا هذه هي الأفعال الخمسة، هي الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة هي الفعل المضارع الذي اتصل به ضمير التثنية أو ضمير الجمع أو ضمير المؤنث المخاطبة، وإعرابه في حال الرفع يكون بثبوت النون. إذا انتبه للمعلومة الجديدة وهي الأفعال الخمسة. فالسؤال الآن ما هي الأفعال الخمسة؟ ما هي؟ نقول عندنا ضارع، هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، هذه الأفعال الخمسة. كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، هذه خمسة. فإن قال أنا لا أعرف هذا الضابط، هل من تسهيل للموضوع؟ فنقول نعم عندنا تسهيل. الأفعال الخمسة هي تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين، هذا تسهيلها. فأنت إن شئت أن تضبطها وإن شئت أن تعدها. ضابطها ما هو؟ كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو جماعة أو مخاطبة. وإن شئت أن تعدها كيف تقول؟ تفعلان ويفعلان، تفعلون ويفعلون، وتفعلين الخامسة. هذه الأفعال الخمسة لك فيها ضابط ولك فيها عد. طيب تأكلان هل هو من الأفعال الخمسة؟ ما عدينا وحنا معه، عدينا تأكلان ويأكلان وتأكلون ويأكلون وتأكلين، أن عدينا هذه ولا عدينها بصيغة يفعلان؟ ثم يا أخوان ما هي الأفعال الخمسة بالعد؟ يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. طيب أنا قلت يأكلان، هل هو منها؟ نعم، يأكلان يفعلان، المقصود هذا الضابط، هذا الميزان. وليس المقصود هذا اللفظ. إذا خلاصة ما معنا الآن أننا عرفنا أن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، وانتبه أن تخلط بين الأفعال الخمسة والأسماء الخمسة، فالأسماء الخمسة غير هذه تماما والأفعال الخمسة غير هذه تماما. الأسماء الخمسة بماذا ترفع؟ بالواو. الأسماء الخمسة بالواو، أبوك أخوك إلى آخره. والأفعال الخمسة بماذا ترفع؟ بثبوت النون. إذا انهينا في درس اليوم ولله الحمد، انهينا علامات الرفع وأنها منقسمة إلى قسمين، أصلية وفرعية. فما هي علامة الرفع الأصلية؟ هي الضمة، فالأصل للرفع الضم، ثم ينوب عن الضمة كم شيء؟ ثلاثة، الواو والألف والنون. وانتبه في الثلاثة حينما تعرب لا بد أن تكون نيابة عن الضمة لأنها نيابات ليست أصلية. طيب نكتب أمثلة للدرس القادم إن شاء الله تعالى. المثال الأول في قوله تعالى قال رجلان، قال رجلان. المثال الثاني قالت الأعراب، قالت الأعراب. المثال الثالث قوله تعالى أتعجبين من أمر الله، أتعجبين من أمر الله. المثال الرابع فرح المخلفون. المطلوب في الأمثلة هذه استخراج المرفوعات وبيان إعرابها أو بيان علامة رفعها، استخراج المرفوعات وبيان علامة رفعها. حضر إن شاء الله درس غد، الله أعلم.